باسم اتحاد اللون للسار باسم اتحاد فيلو اصحاب الجزء الثاني حكاية الصحاب حكاية الصحاب حكاية الصحاب عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي قولوا عيني يا ليلي يا ليلي تاني واقعد وياك وهسألك وهقولك قول على حصل يا اخويا معاك وهسألك وهقولك قول على حصل يا اخويا معاك على حصل يا اخويا معاك عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي لول قالها وبعدها لكم غدر الصحابة هجيب أجالكم.